بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. فقال المصنف رحمه الله رحمة واسعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن الدهر، والله لا أصومن النهار، ولا أقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية: لا صوم فوق صوم، لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة أجمعين من سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد تقدم في المجلس الماضي بيان مناسبة هذا الحديث لكتاب الصيام. واليوم إن شاء الله نتم الكلام على معاني مفرداته ومسائله وأحكامه. يقول عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: لا والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. هذه الجملة سببها أن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه زوجه أبوه عمرو بن العاص رضي الله عنه امرأة، وكان عبد الله كثير الصيام كثير القيام، وكانت تلك المرأة ذات حسب ونسب، فلما زوجه أبوه منها لم يصبها عبد الله رضي الله عنه زهدا فيها واشتغالا بطاعة الله تبارك وتعالى. فجاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه إلى تلك المرأة وسألها عن حالها مع بعلها، فقالت تلك المرأة: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يكشف لنا كنفا منذ أن أتينا. فجاء عمرو رضي الله عنه وأرضاه إلى ابنه عبد الله وقال: يا عبد الله، ألم أزوجك وأفعل وأفعل؟ قال: بلى. قال: فعضلت الزوجك وفعلت وفعلت، واشتد غضب أبيه علي. ثم انطلق عمرو رضي الله عنه وأرضاه، فقام عبد الله رضي الله عنه لما اشتد غضب أبيه عليه لم يبالي ولم يغير من حالته مع زوجه إعظاما له لشأن الآخرة على الدنيا، وإيثارا له منه لطاعة الله جل وعلا على حظوظ النفس وشهواتها. يظن رضي الله عنه وأرضاه أن ذلك هو عين العبادة لله والطاعة والقربة، فلما استمر على ذلك ذهب أبوه عمرو بن العاص إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه حال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه مع أهله وزوجه. ولذلك قال في هذه الرواية عبد الله: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول لأصوى الله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. فقوله أخبر المراد أن أباه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية التي أشرنا إليها من كون أبيه جاءه وعاتبه وكان يتتبع أخباره وحاله في بيته فيها فوائد اشتملت على جملة من المسائل والفوائد المهمة التي تترتب عليها بعض الأحكام الشرعية. فالفائدة الأولى أن عمرو بن العاص أبا عبد الله لما زوج عبد الله جعل يتتبع أخباره مع أهله وزوجه، وفي هذا دليل على ما ينبغي على الآباء تجاه الأبناء، فإن الآباء عليهم مسؤولية عظيمة وأمانة جليلة تجاه الأبناء. وبعض من الآباء يظن أن ابنه إذا تزوج ودخل إلى بيت الزوجية أنه لا يسأل عن حاله ولا يتفقد من شأنه شيئا. ولا شك أن هدي الشرع أن الأب مطالب بالسؤال عن حال ابنه، فإن وجد خيرا حمد الله وأثنى عليه، وإن وجد غير ذلك قوم ابنه وسدده. فكون الابن زوجا لا يمنع من إقامة حق الله عز وجل عليه وتذكيره بحقوق الزوجة وما ينبغي تجاهها. وهذا نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تتبع أخبار ابنه مع زوجته، كما في صحيح البخاري أنه سأل زوجة إسماعيل عن حال إسماعيل معها فذمت إسماعيل وذمت عشرته، فقال لها إذا قدم فأقرئيه مني السلام وقولي له يقول لك غير عتبة دارك. فلما قدم عليه السلام عليها أخبرت، ولم تكن تعلم أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أخبرته بالوصية قال ذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك، ثم طلقها. فالمقصود أن هدي الأنبياء وهدي الأخيار والصلحاء تتبع حال الأبناء وذلك بعد زواجهم، وهي مسؤولية ملقاة على الأب. فإن وجد الزوجة شاكرة لزوجها حامدة لبعلها حمد الله على التوفيق وثبت ابنه على السبيل والطريق، وإن وجد غير ذلك قوم ابنه ودعاه وسدده في طاعة مولاه. فالمقصود أن تخلي كثير من الآباء اليوم أصلحهم الله عن توجيه الأبناء وإرشادهم يعتبر إخلالا بهذه المسؤولية. وقول كثير من الآباء إن الابن رجل وهو يصرف بيته كيف يشاء لا شك أنه خطأ وخلل، فهو وإن كان رجلا فإنه غير معصوم، فإن كملت رجولته بالقيام بحقوق الزوجية فهو الرجل ونعم الرجل. وأما إذا أخل بحقوق الزوجة فإنه ناقص الرجولة يقوم ويسدد، وتكون ولاية الأب قائمة عليه حتى يقيم حق الزوجة على وجهه. وفي هذا دليل على أدب الصحابيات رضوان الله عليهم، فإن هذه المرأة لما أرادت أن تشتكي زوجها إلى أبيه لم تقل عليه أمرا يكشف عورة أو ينبي عن سريرة، ولكنها جاءت بهذا الأسلوب المؤدب الذي يدل على كمال عقلها وحسن ذكائها، في حسن بيان وكذلك حسن ذكر، فهذا يدل على أنه ينبغي للزوجة أن تكون امرأة عاقلة لبيبة إذا أرادت انتقاد زوجها في أمر من الحقوق، وعلى خلاف ما عليه كثير من النساء أصلحهن الله، فإن البعض منهن إذا رأى عورة أو خلة من الزوج نشرتها بأشنع الأساليب وأفظعها، وهذا خلاف العشرة بالمعروف، فإن للزوج على زوجته حقا عظيما أن تحفظ عورته وأن تستر خطيئته إذا أمكنها ذلك، فإذا أرادت أن تكشف شيئا لمكان الحاجة والضرورة فإنه ينبغي عليها أن تتلطف في الأسلوب وأن تحسن بيان حاجتها بأسلوب طيب. ولذلك لما جانب كثير من الزوجات هذا الهدي الكريم الذي تربى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات، حصلت من وراء ذلك الويلات والمنكرات والمشكلات، وكثرت بين الأزواج والزوجات الخلافات، فالمقصود أنه ينبغي على آباء الأزواج أن يقوموا بحقوق أبنائهم تجاههم، ولا يجوز للأب أن يجامل ابنه في حق الله عز وجل عليه. وحقوق المرأة في الزوجة حقوق عظيمة، وحقوق المرأة في الفراش حقوق عظيمة، فإن الزوج إذا تكاسل عن حقوقها في ذلك ربما تسبب في وقوعها في حدود الله ومحارم الله، ومهما كانت المرأة تقية تخاف الله وتراقب الله فإنها ضعيفة أمام شهوتها وما جعل الله فيها، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك لا يجوز للزوجة إذا خافت الوقوع في الفتنة أن تجامل زوجها، بل يجوز لها أن تشتكي إلى أبيه أو إلى أمه ونحو ذلك من القرابة ممن يمكنه أن يوجه زوجها في حقوقها، وتحسن في بيان حاجتها مع ستر للعورة وغفران للخطيئة والهفوة والزلة. فجاء عمرو رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه حال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا دليل على حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، فإن لم يجدوا آذانا مصغية رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمان يمكن للأب إذا أعيته النصيحة لابنه أن يستعين بعد الله عز وجل بمن يوثق بعلمه ودينه وأمانته ونحو ذلك من الأخيار والصلحاء والعقلاء كأئمة المساجد ونحوهم ممن يحسن التوجيه والإرشاد، تأسيا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، ومن أدب عبد الله مع أبيه أنه قال في هذه الرواية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل اشتكى أبي، لما في ذلك من كمال الأدب مع أبيه رضي الله عنهما وأرضاهما. قال رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. كان عبد الله رضي الله عنه مجتهدا في العبادة كثير الطاعة لله جل وعلا غريبا عن الدنيا عنها بمعزل وزهادة. فلما كثرت عبادته واشتكاه عمرو رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات أن عمرا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجمعني به، أي حاول أن تجمع بيني وبين عبد الله. فأخذ عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا قومن الليل ما عشت. قال: قلت بلى بأبي وأمي يا رسول الله. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت كذا وكذا، فيه دليل على مسائل مهمة تتعلق بهذا الحكم، بها أحكام شرعية. المسألة الأولى أنه لا يجوز للمسلم إذا سمع عن أخيه تهمة أن يلصق التهمة بأخيه المسلم حتى يسأله ويستبين عن تلك التهمة التي اتهم بها. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع عن عبد الله هذه المقالة مع علمه بحال عبد الله، ومع ذلك لم يتهموا حتى طلب منه أن يحضروا مشافهة. فدل هذا على ما ينبغي للمسلم تجاه أخيه المسلم، وهذا هو هدي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذا كتاب الله يأمر عباد الله المتقين أن يتحفظوا في الحمل على الناس والحمل على إخوانهم المسلمين. ووصف نقلة الأخبار بكونهم فسقا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، وهذا هو الغالب في الذي ينقل الأحاديث بين الناس: هماز مشاء بنميم، حتى ولو كان صادقا فإنه يقطع الأرحام ويفرق بين الأحباب والأصحاب ويوجب الضغينة بين الخلان والأحباب. فلذلك موصوف وصفه الله جل وعلا بهذا الوصف الذي يدل على الخروج عن طاعة الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال الله بنبأ، وجاء هذا النبأ نكرة في كتاب الله جل وعلا لكي يدل أن جميع الأنباء والأخبار ينبغي أن يتثبت وأن يستبين فيها، وأن لا يتعجل المسلم في الوقيعة في أخيه المسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله أولا: أنت الذي تقول كذا وكذا، ولم يقل له: لم قلت كذا وكذا. فسأله عليه الصلاة والسلام أولا لكي يتأكد من صحة نسبة المقالة إلى عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وهذا يدل على أن المسلم إذا بلغته عن أخيه مقالة لا يجوز أن ينسبها إليه حتى يتأكد من أخيه أنه قالها. ولذلك ضيع كثير من الناس هذا الهدي الكريم، فوقعوا في أعراض المسلمين واستبيحت الوقيعة في الأخيار، من ممن لا يتقي الله جل وعلا، وحمل الإنسان بسبب ذلك الخطيئة والأوزار. ولذلك قال الله في ختام هذه الآية الكريمة: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن أصاب المسلمين بجهالة فإنه تصيبه ندامة الدنيا وندامة الآخرة. أما ندامة الدنيا فلأنه قطع حقوق الأخوة ولم يصلها، ودل هذا الفعل منه على ضعف عقله وضعف دينه، لأن العقل يوجب منه أن يتثبت والدين داعية إلى ذلك. وأما ندامته في الآخرة فلما يكون من حمل خطيئة ذلك الخبر المكذوب على المسلم، وحمل وزره والعياذ بالله بين يدي الله جل وعلا. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يشددون في نقل الأخبار، ويستثبتون مما يصلهم من الأقوال والشائعات. ولذلك جاء رجل إلى الحسن رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا إمام، إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فقال له: أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟ وكذلك جاء رجل ثان إلى بعض السلف وقال له: فلان يسبك ويشتمك ويقع فيك. فقال: والله لأغيظن من أمره بذلك، اللهم اغفر لي ولأخي. فكان السلف رحمهم الله يعظمون أواصر الأخوة ويبقون على المودة والمحبة حتى يرى الإنسان بعينه أو تسمع أذنه. وأما أن يتسرع الإنسان في الوقيعة في حقوق إخوانه المسلمين فإن ذلك من أعظم البلايا والرزايا. واعلم أنك إذا حملت خبرا في مسلم ولو نقلته فقط دون أن تقول إنه وقع وحدث، فلو قيل إن فلانا فيه كذا فذهبت إلى الناس وقلت لهم: يقولون في فلان كذا وكذا، فإنك إن كنت كاذبا وكان ذلك وقيعة في المسلم أو في عرضه فإنها سبب في لعنة الله لك في الدنيا والآخرة، لما فيها من رمي المسلم والوقوع في عرضه، كما أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أي هل تحسبون نقل الأخبار وترويج الشائعات عن عباد الله أنه هين عند الله؟ لا والله، بل هو عظيم عند الله جل وعلا. وما انتشرت الشائعات إلا بسبب حملها، وما آفة الأخبار إلا رواتها. فينبغي للمسلم الكيس الفطن الذي يخاف الله ويخشى من عقاب الله ويرجو رحمة الله جل وعلا أن يكون عنده من الدين والورع ما يحفظ به أعراض المسلمين وأعراض أئمة الدين، وأن يتقي الله رب العالمين. فإنه لو تفكر الإنسان في ذنوبه لكفته، فكيف يحمل ذنوب الناس وأوزار الناس؟ ومن عادة المسلم ومن خلق المسلم الصالح الدين الموفق الذي يخاف الله أنه يحب لنفسه، يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، ويكره لإخوانه ما يكره لنفسه. ألست لو قيل إن فلانا يقول فيك كذا أو يحمل عنك خبرا لم يكن حقيقة، ألم يكن ذلك من الجناية عليك؟ فكيف ترضى بحمل الخبر الذي يسوءه وليس بحقيقة في حقه؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك حفظ الله أعراض المؤمنين وصان الله أعراض المؤمنين من الوقيعة فيها من الفاسقين. فينبغي للإنسان أن يأخذ بهذا الأدب الكريم الذي انتهج النبي صلى الله عليه وسلم من التثبت والتروي، والناس بينهم التحاسد والتباغض، فقد يلقي الحسود كلمة ضد من يحسد لما علم من فضل الله جل وعلا عليه، فتلقى هذه الكلمة قلبا بريئا أو أذنا بريئة فتحملها إلى الناس لكي تحمل إثمها ووزرها. وقال بعض العلماء: لو أن إنسانا حمل كلمة خاطئة قيلت في مسلم بدون حق، لو حمل هذا الخبر الخاطئ إلى غيره فتلقته الناس عنه، فإنه يحمل آثام جميع من حمل هذا الخبر عنه. نسأل الله السلامة والعافية. والعكس بالعكس، فمن يحمل الأخبار الطيبة ويحمل السيرة العطرة لعباد الله جل وعلا، فإن الله يبقي في الناس حبه، ويظهر بهذا الكلام وهذا الحديث حسن سريرته وأنه يحب الخير للمسلمين. وكلما كان المؤمن نقي القلب تقي السريرة لله كلما كان مظهره وكلما كان لسانه ومخبره دالا على ذلك. وكلما خبثت سريرة الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، كلما كان حريصا على ما ينبئ عن سريرته. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل. يقول عليه الصلاة والسلام: أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل. قال: قلت بلى يا رسول الله، قد قلت ذلك. وفي رواية: بأبي وأمي قد قلت ذلك. في هذا الجواب من هذا الصحابي دليل على كمال أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يخاطبونه بالنبوة والرسالة ويعظمونه ويجلونه ويوقرونه صلوات الله وسلامه عليه. وفي الصحيح عنهم أنهم كانوا إذا حدثهم لم يرفعوا أبصارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا منهم له وإكراما له صلوات الله وسلامه عليه. وقوله بأبي وأمي أي أفديك بأبي وأمي يا رسول الله، وخليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال بحقه في حقه ذلك، أي فداك أبي وأمي، وهي كلمة تقال له عليه الصلاة والسلام. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز قولها للعلماء ونحوهم من أهل الفضل وممن له على الإنسان حق عظيم كمن كان سببا في هدايته واستقامته، أو كان له فضل أعظم من فضل الوالدين عليه كفضل الهداية والتعليم والإرشاد. فمذهب طائفة من العلماء أنه يجوز قولها، وقد قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد، فقال: ارم فداك أبي وأمي. فدل هذا على مشروعية قولها لمن له حق وفضل كالعالم ومن له بلاء في الدين كالمجاهد في سبيل الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: إنك لا تطيق ذلك، أي إنك يا عبد الله إن فعلت هذا اليمين لا تطيق فعله، وللعلماء رحمهم الله في هذه العبارة وجهان مشهوران. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن عبد الله سيكبر سنه ويكون ضعيفا عن الاستمرار في هذا الفضل، فقال له إنك لا تطيق ذلك. وهذا الوجه يدل على صحته قول عبد الله في يمينه: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، أي سأفعل ذلك مدة عيشي وبقائي. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله له وبالوحي أن عبد الله سيكبر سنه حتى لا يستطيع أن يصوم النهار ويقوم الليل. ولذلك جاء عن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه لما شاب ورق عظمه وضعف جسده كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الليل، فكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أن المراد بقوله إنك لا تطيق ذلك أي لا تطيقه إطاقة خالية من المشقة الفادحة العظيمة. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم من نفي الطاقة أن في ذلك حرجا عظيما على عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فصم وأفطر أي إذا كان الحال كذلك أنك لا تطيق فإني أدلك على ما هو أفضل مما تطيق. وفي قول عبد الله: والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل، دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية الحلف على فعل الخير، وذلك على سبيل شحذ الهمة وكذلك قصر النفس على فعله، وذلك أن الإنسان في العادة يتقاعس عن الخير فتحتاج نفسه إلى يمين أو إلى نذر فيقول: والله لأصومن أو والله لأقومن، فلا حرج عليه في ذلك لما فيه من المعونة على طاعة الله تبارك وتعالى. ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله الحلف واليمين، وإنما أنكر عليه الطريقة التي يريد فعلها والصيام والقيام الذي التزمه بتلك اليمين. المسألة الثانية فيه دليل على أن الإنسان إذا حلف اليمين على فعل طاعة ورأى غيرها خيرا منها أنه يترك الشيء الذي حلف عليه ويكفر عن يمينه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ومن أمثلة ذلك أن يحلف الإنسان أنه لا يطعم الطعام أو لا يشرب الشراب أو لا يصيب شيئا من الطيبات كالنكاح ونحوه، فإنه يشرع له أن يكفر عن يمينه على ظاهر ما ذكرناه من السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فصم وأفطر، أي صم يا عبد الله وأفطر ولا تتابع الصيام. ولذلك نهاه عن متابعة الصيام بعضه تلو بعض، وقال له: إنك إن فعلت ذلك غارت عيناك وهجمت عليك نفسك، أي ضعف بدنك عن فعل خير كثير. ولذلك إذا أكثر الإنسان الصيام ضعفت قوته وكذلك خارت قوته، فقد يتقاعس عن طاعات هي أفضل من الصيام وأحب إلى الله جل وعلا منه كبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك من الطاعات التي قد تكون واجبة وفرضا على الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم وأفطر وقم ونم. قال فصم وأفطر وقم ونم، أي لا تقوم الليل كاملا. ولذلك أخذ بعض العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم الدهر كاملا، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صام من صام الأبد، أي لا صيام لمن صام الأبد. ومراده بصيام الأبد أن يتبع الإنسان الصيام دون أن يوجد فرقا بين أيامه بالفطر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ذلك بأسلوب الخبر. قال بعض العلماء: إن كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد خبرا، فيا ويح من كان حاله كذلك. وإن كان قوله لا صام من صام الأبد دعوة، فيا ويح من أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا خير للإنسان في أن يتبع الصيام دون فطر بين أيامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع عبد الله من فعل ذلك. وقال بعض العلماء إن قوله لا صام من صام الأبد يدل على أنه لا يكتب الأجر للإنسان إذا أتبع الصيام ولم يفطر بين الأيام أبدا، وهذا يدل على حرمانه للخير، فلا هو بقيت له نفسه وقوته، ولا هو أصاب الحظ من طاعة الله والأجر في تلك الطاعة والقربة التي فعلها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يتبع صيام الأيام بعضها تلو بعض، وذلك على أقوال. فمنهم من قال يجوز للإنسان أن يصوم الأيام بعضها تلو بعض، ولكن يفطر يوم العيدين، يوم العيدين يومي العيد. وقالوا إنه يجوز له ذلك وهو مأجور غير مأزور. وبهذا القول قال الإمام الشافعي وأصحابه رحمة الله عليهم. وقال بعض العلماء إنه يحرم على الإنسان أن يصوم الأيام كلها ولو أفطر يومي العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الحديث المتقدم. وبهذا القول قال الإمام ابن حزم الظاهري رحمة الله عليه، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز للإنسان أن يصوم الأيام ويفطر يومي العيد، ولكنه مكروه في حقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الأبد. وجاءه عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه فقال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ فهذا يدل على مشروعية صيام الأيام بعضها تلو بعض كما يقول الجمهور. وهذا هو الصحيح، أنه يشرع للإنسان أن يصوم الأيام ولكن على سبيل الكراهة، ويكون صيامه للأيام مشروطا بالقطع في يومي العيد، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد معارض بحديث عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يعتبر نهيه محمولا على الكراهة، ويجمع بين الحديثين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الأبد، ومن أفطر يومي العيد لم يصم الأبد، فلا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. ولذلك يقال بمشروعية صيام الأيام بعضها تلو بعض، ولكن يجوز ذلك لمن كان مثل عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه، أن تكون عنده قوة وجلد يمكنه أن يتبع الصيام دون أن يضيع حقا واجبا أو يصيب حدا محرما. فإن كان صيام الأبد يوقع في ضياع الحق الواجب أو الوقوع في الحد المحرم فإنه لا يشرع. يقول عليه الصلاة والسلام: وقم ونم، أي قم الليل ونم في الليل، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة الثلاثة النفر: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل هذا الحديث على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصيام بين القيام والنوم. ولذلك لا بد للإنسان أن ينام شيئا من الليل. ولذلك لما أوجب الله على نبيه قيام الليل قال له: قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فلم يوجب على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل كله، لأن النفس تحتاج إلى شيء من الدعة والراحة، ولا بد للإنسان من نوم في الليل. ولذلك قال الله جل وعلا عن آية الليل: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، فجعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. فإذا سهر الإنسان الليل كاملا فإنه يتضرر بالسار. ولذلك أطبق الحكماء والأطباء على أن من يواصل السهر بالليل ولو كان ينام النهار أنه يتضرر في بدنه، بل وجد من معجزات القرآن في قوله تعالى: وجعل الليل سكنا، أن في أعصاب الإنسان أعصاب لا يمكن أن تصيب الراحة إلا في الليل، وذلك في شدة الظلام كما ذكر أهل العلم بذلك. فهذا يدل على حاجة الإنسان لراحة الليل. فقال صلى الله عليه وسلم: قم ونم، أي قم الليل فأصب حظ الآخرة، ونم النهار فأعط النفس حقها من الدعة والراحة، وصم من الشهر ثلاثة أيام. هذا أمر، والمراد به الدلالة والإرشاد على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. وقوله: صم ثلاثة أيام من كل شهر، فذلك كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الحسنة بعشر أمثالها، أي إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر جعل الله كل يوم في مقابل العشرة، فأصبح مجموعها 30 يوما، فكأنك صمت الشهر كاملا. وفي قوله: صم ثلاثة أيام من كل شهر عموم، وللعلماء في هذا العموم وجهان. قال بعض العلماء: الأيام الثلاثة التي يستحب صيامها هي الأيام البيض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما في الصحيح من حديث معاذة العدوية أنها سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. فهذا يدل على مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فللعلماء فيها قولان: قال بعض العلماء: يصوم الإنسان ثلاثة أيام من كل شهر، إن شاء من أول الشهر أو أوسط الشهر أو آخر الشهر، وإن شاء فرق الأيام، وإن شاء تابع بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله: فصم ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا مطلق، والقاعدة في المطلق أنه يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. وقال بعض العلماء: إن المراد بهذه الثلاثة الأيام هي الأيام البيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالفضل، وهي ثلاثة أيام من كل شهر سر، فالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، فهذه هي الأيام البيض، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرها في حديث الترمذي وقال: ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر كصيام الدهر. فخص الثلاثة الأيام البيض بأيام بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. قال العلماء: سميت هذه الأيام بأيام البيض لأن القمر يبيض في السماء، لأن السماء تبيض من قوة شعاع القمر في هذه الثلاثة الأيام. وقال بعض العلماء: سميت أيام البيض لأن الأرض تبيض من شعاع القمر عليها، خاصة في الصحاري والبراري، فكأن الأرض قد كسيت ببساط أبيض خاصة في شدة ضياء القمر. قالوا: فوصفت بهذا الوصف. وقال الحكماء والأطباء: إن هذه الثلاثة الأيام يشد فيها ضرر الدم على الإنسان، فإذا صام الثلاثة الأيام خفف من جريان الدم وحدته على النفس، فكان في ذلك خير للإنسان في دينه ودنياه وآخرته، وليس بغريب على هذه الشريعة التي جعل الله فيها راحة الأرواح أن تكون فيها راحة الأبدان من الأسقام والعلل. وقال بعض العلماء، وهو القول الثاني: إن أيام البيض هي الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وهو قول ضعيف مخالف لحديثي الترمذي والنسائي اللذان بينا أن المراد بها ما ذكرنا. فالصحيح أن الأيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وأنه يشرع للإنسان صيامها. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه لا يراد به التعيين للبيض، ولكن نقول جمعا بين النصوص: أفضل الثلاثة أن يصومها أيام البيض، فإن شاء صامها أيام البيض فهذا أكمل وأعظم أجرا، لما فيه من الجمع بين النصين، وهو أبلغ في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشقة على الإنسان فيكون الأجر أكثر، لأنه يصوم ثلاثة أيام وراء بعضها، بخلاف من صام يوما وأفطر أياما ثم صام البقية. ولذلك الأفضل في هذه الثلاثة الأيام أن يجعلها الإنسان في وسط الشهر 13 و14 و15، فإن صام الإنسان هذه الثلاثة الأيام كان صيامه كصيام الدهر كله، فمن داوم على صيام هذه الثلاثة الأيام إلى موته فكأنه صام حياته كلها، وهذا فضل عظيم وثواب كريم لا ينبغي للإنسان أن يفرط فيه، لأنه إذا كتب الإنسان صائما للدهر فقد كان من أهل باب الريان، فإنه يدعى يوم القيامة من أبواب الجنة من باب الريان الذي جعله الله للصائمين، لأن هذا من أبلغ ما يكون في طاعة الله جل وعلا والصيام. قال عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: إني أطيق أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك أي يا رسول الله، هذه الثلاثة يسيرة في جنب ما أعطاني الله من القوة. وفي هذا دليل على فضله رضي الله عنه وأرضاه وحرصه على الخير وطاعة الله جل وعلا، فلم يقبل بالتخفيف والتيسير حتى سأل معالي الأمور. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضون بالقليل من الطاعة حتى يصيبوا أكثرها وأبلغها، فكانت هممهم في طاعة الله جل وعلا عالية، ومقاصدهم في محبة الله ومرضاته نبيلة سامية رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فصم يومين وأفطر يوما، أي فصم يوما وأفطر يومين. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يوما، صيام أخي داود. قال رضي الله عنه وأرضاه: إني أطيق أكثر من ذلك أو أفضل من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. في هذه الجملة دليل على أن أفضل الصيام صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وذلك يعدل شطر الدهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إشكال واضح لكثير من طلاب العلم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صيام الثلاثة الأيام فقال: كصيام الدهر، ثم ذكر صيام يوم وإفطار يوم وعدله بشطر الدهر، فهذا قد يوهم أن صيام الثلاثة الأيام أفضل من صيام يوم وإفطار يوم، والواقع بخلاف ذلك، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ والجواب عن هذا الإشكال أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: فصم ثلاثة أيام من كل شهر فذلك يعدل صيام الدهر، المراد به من جهة المضاعفة، أي أنه يضاعف الأجر إلى 30. وقوله عليه الصلاة والسلام: فصم يوما وأفطر يوما فذلك كشطر الدهر، أي صيام شطر الدهر على الحقيقة، والأول صيام الدهر كله تنزيلا لا حقيقة. وفرق بين صيام نصف الدهر على الحقيقة بتحمل المشقة والتعب، وصيام الدهر بالمضاعفة وتكثير الأجر والثواب. فلا شك أن من صام يوما وأفطر يوما قد صام ثلاثة أيام من كل شهر، وبهذا يزول الإشكال ويتبين أن صيام اليوم وإفطار اليوم أفضل عند الله جل وعلا وأعلى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال عبد الله رضي الله عنه إني أطيق أفضل من ذلك. فرد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أفضل من ذلك. ولذلك قرر العلماء أن من صام يوما وأفطر يوما أنه لا فضل وراء ذلك، أي أن الأفضل أن يقف عند هذا الحد ولا يزيد. والسبب في هذا والعلم عند الله أن من صام الأيام بعضها تلو بعض ولو كان مكروها فإنه قد يضيع هذا الخير إذا خارت قواه وضعف بدنه أو أصابه الكبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله ما كان دينة وينقل. ولأن الإنسان إذا صام الأيام بعضها تلو بعض فإنه قد تحدث عنده السآمة والملالة، لأن الإنسان ضعيف والإنسان بشر يعتريه ما يعتري البشر من السآمة والملل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وقال لعبد الله يا عبد الله لما رأى منه كثرة الصيام والقيام يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيامه. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجاوزة هذا الحد ورغب في الوقوف عليه. وفي هذا الحديث الشريف المنيف دليل على سماحة شريعتنا ويسر ديننا، وأنه دين العبادة التي لا إفراط فيها ولا تفريط، وأنه أعلى، وأنه نزه أتباعه عن متابعة النصارى في الغلو والرهبنة، فإن إدامة الصيام فيه تشبه بالنصارى الذين تبتلوا وانقطعوا عن الطيبات في طاعة ربهم زعموا، وما هي إلا كما قال الله رهبانية ابتدعوا. فالمقصود أن الله تعالى حفظ هذه الأمة من الغلو في العبادة وبرأها من التنطع في الدين بالمبالغة والزيادة، وجاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوسطية التي لا إفراط فيها ولا تفريط ولا إجحاف فيها ولا اعتساف. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلك بنا أفضل السبل وأن يوفقنا في القول والعمل، والله تعالى. جزا الله فضيلتكم خير الجزاء. وهذه أسئلة من بعض الإخوة، فهذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فهل هذا أسلوب حلف أم أسلوب نذر؟ ولماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رضي الله عنه بكفارة الأيمان إذا كان قوله يمينا؟ أفيدونا حفظكم الله. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتسأل أخي في الله عن هذه العبارة. الصحيح أنها يمين، لأن رواية البخاري في الصحيح تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فهذه صيغة يمين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يعتني ببيان ما ينبغي على عبد الله التزامه لا يدل على إسقاط المطالبة بالكفارة، لأن المعروف بداها لا يعتنى بالتنبيه عليه، فإن اليمين معلوم بداهة أن الإنسان إذا لم يقم بها يطالب بالتكفير عنها، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول نرجو بيان الإشكال في كيف يصوم أحدنا يوما ويفطر يوما وهناك أيام نهي عن الصيام فيها كيوم السبت ونحوه، وهناك أيام مسنون صيامها كالثلاثة البيض، فما الجواب حفظكم الله؟ أما بالنسبة لصيام السبت فالقول بضعف الحديث من القوة بمكان، ومن تتبع ذلك واستقرى الطرق فإنه يتجلى له الضعف، وعلى القول بأنه حسن وأنه ثابت فإنه يجاب عنه من وجوه ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم. فالإمام أبو داود لما ذكر الحديث أشار إلى نسخه، واستبعد النسخ بعض العلماء لأنه لم يثبت تاريخ، وهذا محل نظر، فإن الحافظ أبا داود رحمة الله عليه إنما قال بالنسخ من استقراء السنة، ذلك أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه كان يحب موافقة أهل الكتاب في ابتداء الأمر، لأنه كان في وجه المشركين، ولذلك كان يحب موافقة أهل الكتاب لمكان دينهم السماوي، كما قال الله تعالى في كما أخبر الله تعالى في قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فأخبر أن المؤمنين يفرحون بنصر الروم على الفرس لمكان وجود الكتاب، وهذا إنما كان في العصر المكي، فكان عليه الصلاة والسلام يحب موافقة أهل الكتاب في ابتداء الأمر. وأهل الكتاب لا يصومون السبت وهم اليهود، لأنهم يرونه يوم عيد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه موافقة لهم. ثم لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام وأمر بمخالفتهم شرع له أن يصوم ذلك في الأحاديث، ومنها الحديث الذي معنا في قوله صم يوما وأفطر يوما، وهذا من دقة الحافظ أبي داود. وهنا أنبه أن كثير من أجوبة العلماء الحفاظ الكبار أنه لا ينبغي الاستعجال في ردها دون استقراء وتتبع لمعرفة ذلك، فإن أبا داود رحمة الله عليه الحافظ أبا داود رحمة الله عليه إمام جليل، وله من العلم بالسنة والاستقراء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يستبعد معه حسن هذا الإيراد كما نبه عليه الحافظ ابن حجر وغيره. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليفطر ولو على لحاء الشجر محمول على هذا الوجه أنه منسوخ، وكان بعض السلف يضعف حديثه، وقد تكلم العلماء على ذلك، حتى قال الشوكاني رحمه الله فيما معنى كلامه إن هذا الاضطراب الموجود من رفع الحديث ووقفه ووصله وإرساله أنه يوجب الشبهة، وهذا التردد على هذه الصفة لا يقبل إلا من الحافظ المكثر الذي له دراية وإلمام بتعدد الطرق على خلاف هذا الحديث، أي أنه لا يوجد في من حصل عنده هذا التردد في الرفع والوصل هذه الصفة، ولذلك قوى جانب الضعف فيه. الوجه الثاني أن نهي النبي في الجواب عن حديث النهي عن صيام السبت أن يحمل على من يخصص صيام السبت، فإن تخصيص صيام السبت لا يكون إلا بشعور لفضل، ولذلك نهي عن هذا أي عن قصد صيام السبت بعينه، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه وذكره فردا ولم يذكره مضافا إلى غيره. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة على خلاف هذا الحديث، فلو قلنا إن حديث النهي عن صيام يوم السبت حسن فإن الحسن لا يعارض الأحاديث الصحيحة المرفوعة، كقوله عليه الصلاة والسلام في صوم يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، وكذلك قوله هنا في هذا الحديث الصحيح صم يوما وأفطر يوما، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام بصيام الثلاثة الأيام البيض فإنها قد توافق السبت، وكذلك هدي عليه الصلاة والسلام في صيام عاشوراء وقد يوافق السبت، وهدي عليه الصلاة والسلام في صيام عرفة وقد يوافق السبت. فالمقصود أن هذا كله يوجب معارضة الحديث الحسن الذي معنا على القول بثبوته، والقاعدة أن الحديث الحسن إذا عارض الحديث الصحيح أنه يقدم الصحيح عليه، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله عن الحديث الحسن وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله، فحينئذ يقدم القول بجواز صيام يوم السبت إذا وافق أيام البيض أو يوم عاشوراء أو يوم التاسعاء أو وافق صيام الأيام المفضلة أو وافق صيام يوم وإفطار يوم، والله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إذا صادف يوم الفطر لمن يصوم يوما ويفطر يوما، صادف يوم عرفة أو عاشوراء، فهل يصوم ويعوض بفطر يومين؟ وكذلك سيتعرض فاعل ذلك لإفراد يوم الجمعة وقد نهي عن ذلك، فما الجواب حفظكم الله؟ القاعدة أن النصوص إذا وردت يحمل كل نص على مورده، فتبقى دلالة صيام يوم وإفطار يوم على العموم، وإذا جاء صيام يوم عاشوراء أو يوم عرفة صامه الإنسان بعينه، ولا يعتبر هذا إخلالا بصيام يوم وإفطار يوم، وذلك لأنه مقصود لذاته، وإذا تخلل المقصود لذاته أمرا أو نهيا لم يعارض الوصف المضطرد. ألا ترى أنه يفطر يوم العيد وهذا لا يتعارض مع قوله صم يوما وأفطر يوما لأنه مقصود لذاته؟ ألا ترى أنه يصوم 30 يوما متتابعة وهي صيام رمضان ولا يخل ذلك بصيام يوم وإفطار يوم؟ فالمقصود أن العبادات المقصودة لذاتها والتي وردت الأحاديث بقصدها بذاتها لا تعارض الأصل المضطرد العام، فتبقى دلالة العام مضطردة في غير هذا اليوم، ويصام هذا اليوم بدليل خاصة، والله تعالى آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا سائل يقول: امرأة حامل وفي هذه الفترة أي فترة الحمل يخرج منها دم ويتوقف وهي لم تضع بعد، فهل تصلي في هذه الحالة؟ بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد اختلف العلماء رحمهم الله في المرأة الحامل هل تحيض أو لا تحيض، فأصح القولين والعلم عند الله أن الحامل لا تحيض، وبناء على هذا القول فإن كل دم تراه المرأة الحامل يعتبر دم استحاضة لا يمنع من صيامها ولا من صلاتها، إلا إذا رأت الدم قبل الوضع بيوم أو يومين. فمذهب طائفة من العلماء أنه يعتبر دم نفاس سبق وقته، للقاعدة الشرعية أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، فتحتاط فيه المرأة ولكن لا تترك صلاتها بعد انقطاع دمها فتقضيها على سبيل التحوط، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: شيخنا الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، والدتي كبيرة السن يزيد عمرها على 50 عاما، وقد عاشت أكثر حياتها في البادية حيث الجهل وقلة العلم، وقد عملت وشما في وجهها للزينة والتجمل، وأيضا كانوا يزعمون أن المرأة التي لا تعمل مثل هذا الوشم الذي يمتد من الأنف حتى أسفل الذقن تحاسب في قبرها حسابا عسيرا، والآن يا فضيلة الشيخ، وبعد أن علمت الحكم في تحريمه ماذا يجب عليها؟ هل تعمل جراحة في مثل هذا السن؟ أرشدونا وفقكم الله. هذه المسألة أصح الأقوال فيها التفصيل، وقد أشار إليه غير واحد من المحققين ومنهم الإمام النووي كما نبه عليه في المجموع الروضة وغيره، أن الوشم يجب إزالته ولو بعد حين، ولكن بشرط ألا يترتب على إزالته ضرر أعظم من وجوده، فإذا كان يتسبب في ضرر عظيم أو يوجب تشوها يؤذي الخلقة فحينئذ يجوز تركه لمكان الاضطرار، وأما إذا كان أمكنت إزالته دون وجود ضرر، خاصة الآن مع وجود المخدر الجراحي ومع وجود كثير من الوسائل التي يمكن معها الإزالة وإعادة الجلد إلى حالته الطبيعية، فحينئذ يجب ذلك، لأن التوبة من الفعل تستلزم أمرين: تستلزم الندم وإظهار الإنابة إلى الله جل وعلا مع إزالة الأثر، والوشم أثر لا يسلق على الإنسان أنه تائب منه إلا بإزالة عينه، والمقرر على ظاهر النص أن الدم المسفوح نجس، والمعلوم في الوشم أنه يكون بغرز الإبل حتى يخرج الدم ثم يحشى المكان بالكحل، وعلى هذا فإنه لا إشكال في نجاسته، ومن ثم نص العلماء على تأكد إزالته، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والنامصة والمتنمصة المتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله، نسأل الله السلامة والعافية. فالمقصود أن إزالة الوشم واجبة، ولكن بشرط ألا يترتب عليها ضرر فادح، والله تعالى أعلم. إليكم. وهذا سائل يقول: أنا شاب ملتزم منذ سنة تقريبا، وكنت في السابق في ضلال كبير، ومر علي عدد من شهور رمضان لم أكن أصومها، ولا أعرف كم مرة أفطرت، وسؤالي هو: ماذا يجب علي أن أفعل بالنسبة للصوم والصلاة التي تركتها؟ من ترك الصلاة بالكلية ولم يركع فإنه كافر بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالمراد به الترك الكلي. أما من صلى أحيانا وترك أحيانا فإن الوصف لا يصدق عليه، لأنه قد عارض هذا الحديث أحاديث أخرى، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والكافر لا يكون تحت المشيئة. لذلك فإن كنت تترك الصلاة بالكلية فلا إعادة عليك، لا صيام، لا تعيد الصيام ولا الصلاة. وأما إذا كنت تصلي أحيانا وتترك أحيانا فإنه يجب عليك قضاء ما سبق من صيام وصلاة، وتبني على غالب الظن على حسب السنوات والصلوات التي أضعت، والله تعالى. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ: لبست الجورب على وضوء ثم مسحت عليه لصلاة الظهر، وبقيت على الوضوء حتى وصلت البيت، وعند وصولي خلعت الجورب ثم صليت العصر بالوضوء السابق، فهل هذا صحيح؟ هذه المسألة للعلماء فيها وجهان. فمن أهل العلم أن من مسح على خفيه وخلع خفه بعد ذلك أن طهارته باقية، وشبه ذلك بمن قلم أظفاره وحلق شعره. ومنهم من قال إن طهارته لاغية، لأنه إذا خلع الخفين توجه عليه الخطاب بغسل الرجلين، لأن الله أمر بغسل الرجلين وعذر إذا وجد الخفان والجوربان. فإذا خلع الخفين فإنه توجه عليه الخطاب بغسل الرجلين، ولا يمكنه الغسل لفوات شرط الموالاة، وعلى هذا يبطل وضوءه، وهذا هو الصحيح. وعلى هذا فإنه لا يبقى الوضوء بعد الخلع. وأما القياس على تقليم الأظهار وقص الشعر فإنه فرق بين ما جاز أصالة وبين ما جاز رخصة، والخف جاز رخصة على خلاف مسح الرأس فإنه جاز أصلا. وفرق بين ما جاز أصالة وما جاز رخصة، فإن الذي جاز رخصة لا يتوسع فيه عن قدر الرخصة، بخلاف الذي جاز أصالة فإن الوصف بكونه متطهرا هو اليقين والمستصحب. مع أن طائفة من العلماء يرون أن من قلم أظفاره تلزمه إعادة الوضوء، لأنه قد وجب عليه غسل القدر الذي قد قلم الأظفار دونه، وإن كان مذهب مرجوحا. فعلى هذا القول الثاني يكون قياس مسألة خف التي معنا على هذه المسألة من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه. ومن شرط صحة القياس أن يكون الأصل متفقا عليه أو متفقا على حكمه بين الخصمين، ولذلك يضعف هذا القول من هذا الوجه، فيحتاط الإنسان في صلاته وأداء عبادته، فإذا نزع الخف أعاد وضوءه، إلا إذا كان وضوءه قريبا فإنه يغسل الرجلين لتحقق شرط الموالاة، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، فضيلة شيخنا سلمه الله وأعلى درجته في المهديين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إنني أعاني من مشكلة عظيمة جدا وفتنة جسيمة تكاد أن تدمر حياتي، وهي أنني شاب من أفضل جماعتي خلقا وخلقا، وجميع بنات أقرابتي يأتونني، وإنني أخشى على نفسي الفتن، وفي بيتي فتن كثيرة لا أستطيع الفرار منها، وحاولت أن أجاهد فخارت قواي وأكثرت من العادة السرية، وحاولت العلاج بالصيام، فكنت أصوم 6 أيام وأفطر يوما، ولم ينجح العلاج هذا، وليس لي حل سوى صيام الدهر، فهل تجد لي رخصة في صيام الدهر؟ وأرجو منك ومن الحاضرين يا شيخ الدعاء لي، فإني في بلاء عظيم جدا، لئن لم يثبتني الله فسوف أكون من الهالكين، وسلمك الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبت قلبك. اللهم ثبت قلب عبدك هذا واصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنه الوساوس المردية والخواطر المهلكة، والطف بنا وبه، إنك على كل شيء قدير. أخي في الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله جل وعلا، وأن تأخذ بالأسباب التي تعينك على البعد عن الفتنة، ومن أعظمها أن تتزوج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فتزوج حتى يغض الله بصرك ويحسن الله به فرجك. وإن كنت لا تستطيع الزواج فابذل كل ما تستطيع، ولو أن تتزوج الفقيرة إذا كانت مؤونة الزواج تجحفك وتثقل عليك. أرجو من الإخوان يعني أن لا يفعلوا هذا ثانية. من سوء الأدب في مجالس العلم الاشتغال عن سماعها بأمور لا تنبغي. هذا باب خير، ولكن بعد الصلاة. فعلى العموم تزوج أخي في الله، فإن لم تستطع فاخرج من البيت الذي أنت فيه إلى بيت تأمن فيه عن الفتنة. فإذا لم تستطع فيجوز لك أن تصوم الأدب، ولكن تفطر يومي العيد، وذلك على سبيل الاضطرار، وهو أمر مكروه، لكنه يكون في حقك مستحبا لمكان نيتك بالنجاة من الفتنة. وأسأل الله العظيم أن يفتح لك باب رحمة لا تضل بعده أبدا، وأن يعيذنا وإياك ومن حضر من كل فتنة ظهرت أو بطنت. اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك وسلم.